بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العلي العظيم. ذكرنا في المحاضرة السابقة أن هناك شبهة تتعلق بأساليب القرآن، وهي أن القرآن استخدم أسلوب التعالي في عدة من آياته، وأسلوب التعالي لا ينسجم مع الغرض الذي من أجله أنزل القرآن الكريم، ألا وهو هدف الهداية، حيث قال القرآن الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وإذا كان الأسلوب أو الوسيلة منافيا للهدف فإن هذا يتنافى مع الحكمة، حيث إن الإتيان بوسيلة تتعارض وتتصادم مع الهدف نقض للهدف، ونقض الهدف قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم، فكيف بالحكيم تعالى عز وجل؟ وذكرنا أن هناك أجوبة عن هذه الشبهة، تحدثنا وما زال حديثنا في الجواب الثاني، وهو إنكار أن يكون في القرآن الكريم أسلوب للتعالي، وأن الموارد التي استشهد بها على أنها مظهر لأسلوب التعالي في القرآن الكريم غير مفيدة لهذه النتيجة. وصلنا إلى المورد الثالث، وهي الآيات التي تأمر بالتعقل: أفلا يعقلون، أفلا تعقلون، لعلكم تعقلون. فقد يتوهم أن هذا الأسلوب هو احتقار لعقل الإنسان، وبالتالي فهو يخلق حاجزا بين المربي وهو الله عز وجل، وبين المتلقي للتربية ألا وهو الإنسان، حيث إن التربية تحتاج إلى خضوع من المربي للمتربي، وتحسيس المتربي بأنه عاقل مفكر مستثمر لقدراته وطاقاته، حيث إن هذا التحسيس يساعده على الاستفادة من التربية والهداية. ولكن هذا التصور غير صحيح، والوجه في ذلك أن هذا الأسلوب هو استفهام: أفلا يعقلون، أفلا يعلمون، هذا استفهام. والاستفهام كما ذكر علماء اللغة يتنوع عنوانه ومعناه بتنوع غرضه، فإذا كان الغرض من الاستفهام التقرير كان تقريرا، وإذا كان الغرض من الاستفهام التوبيخ كان توبيخا، وإذا كان الغرض من الاستفهام التحضيض والتشجيع كان تحضيضا وتشجيعا. فالاستفهام يتنوع عنوانه بتنوع الغرض والهدف الذي من أجله صيغة الجملة بصيغة الاستفهام، ولذلك يكون الاستفهام أنواعا وعناوين متعددة. فقد يكون الاستفهام تقريرا كما في قوله ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فهذا وإن كان استفهاما إلا أن حقيقته هي تقرير حقيقة واقعية لا شك فيها، وهي أن هذا الإنسان محفوف بالنعم الإلهية من قرنه إلى قدمه، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين إلى آخر ما ذكرته الآية المباركة. وقد يكون الاستفهام تحضيضا وتشجيعا وإن كان بصيغة الاستفهام، كما في قوله مثلا عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، هذا تحضيض على النظر، حث على النظر واستثمار العقل والفكر. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أمر بالنظر، حث على النظر وإن كان بصيغة الاستفهام. وقد يكون الاستفهام توبيخا، أي أن هناك عملا مذموما صدر من الإنسان استحق عليه التوبيخ، فتصاغ الجملة بصيغة الاستفهام وهي في الحقيقة توبيخ. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله، ألم تكن هنا استفهام لكن حقيقته التوبيخ، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وقد يكون الاستفهام تنبيها، لا هو توبيخ ولا هو تقرير، وإنما هو التنبيه، وهذا يختلف باختلاف الموارد. فأحيانا ينبه القرآن على التذكر، أحيانا ينبه القرآن على الشكر، أحيانا ينبه القرآن على التعقل. لاحظوا سورة الواقعة، مثلا في سورة الواقعة يقول أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى. أفلا تذكرون، أفلا تذكرون استفهام هو الغرض من التنبيه على التذكر، أن يتذكر الإنسان مبدأه، فإذا تذكر مبدأه عرف أن له منتهى، فمن كان له مبدأ فإن له منتهى. أفلا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. هذا تنبيه على الشكر. الآية السابقة كانت تنبيه على التذكر، هذه الآية تنبيه على الشكر، فلولا تشكرون. أيضا هذه الآيات الكثيرة المذكورة في القرآن الكريم أفلا يعقلون أفلا تعقلون، كلها ليست تعاليا ولا احتقارا للقدرة العقلية المنبثة في الإنسان، بل هو تنبيه على استثمار العقل. كما نبه على التذكر، كما نبه على الشكر، نبه على استثمار العقل واستخدامه. أفلا يعقلون أفلا تعقلون لعلكم تعقلون. فليس هناك أسلوب تعالي، وإنما هناك استفهام أريد منه التنبيه، فهو تنبيه وليس تعاليا، وهو تذكير وليس توبيخا، كي يقال بأن القرآن مشتمل على أسلوب تعال، وهو يضع حاجزا بين المربي والمتلقي للتربية. والمورد الرابع من الموارد التي قيل بأنها تتضمن أسلوب تعالي، تعبير الله عز وجل عن نفسه بتعبيرات العظمة، حيث إن الله يعبر عن نفسه في كثير من الآيات بضمير الجمع، نحن خلقناكم، إنا نحن نزلنا الذكر، نحن الخالقون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، يعبر عن نفسه بضمير الجمع الذي هو يوحي بالعظمة والعلو. فقد يقال بأن التعبير بتعابير العظمة والعلو يضع حاجزا بين المتكلم والسامع، فعندما يقول المتكلم للسامع أنا أناديك، أنا أقول لك، غير يختلف عما إذا قال نحن نقول لك، نحن نناشدك، نحن نناديك، فإن استخدام ضمير الجمع يضع حاجزا بين المتكلم والسامع، لأنه يوحي للسامع بأن المتكلم يرى نفسه عظيما، ولولا رؤيته لنفسه عظيما لما استخدم ضمير العظمة وهو ضمير الجمع مثلا. من هنا لا بد من التأمل في حل هذه النكتة. نحن إذا لاحظنا آيات القرآن الكريم نجد أن الله تبارك وتعالى تارة يعبر عن نفسه بضمير المفرد، إني أنا الله، فنودي من جانب النار إني أنا الله، مثلا ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني، ما قال اعبدوننا، اعبدوني، هذا صراط مستقيم، ويقول يا عبادي، ولم يقل يا عبادنا، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وتارة يعبر بضمير الجمع، إنا نحن نزلنا الذكر، نحن خلقناكم، نحن الخالقون. فما هو الفرق بين تعبيره أحيانا بضمير المفرد وأحيانا يعبر بضمير الجمع؟ هنا يذكر عدة من المفسرين أن الفرق يكمن في طبيعة الفعل، فإن كان الفعل خاصا به تعالى لا يشاركه فيه غيره عبر بضمير المفرد، وإن كان الفعل مما جعل الله فيه شركة، الشركة بيده هو الذي يجعل، مما جعل الله فيه شركة لبعض المخلوقين عبر بضمير الجمع. مثلا عندما يقول إنا نحن نزلنا الذكر، نزول القرآن الكريم أراد الله تبارك وتعالى أن يشرف به الملائكة، هذا القرآن الكريم تنقل من عالم إلى عالم، من عالم الأسماء والصفات إلى عالم العرش والتقدير، إلى عالم الملكوت، إلى عالم المادة، القرآن الكريم هذا تنزل من عالم إلى عالم آخر، وخلال انتقاله من عالم إلى عالم آخر تلقته الملائكة المقربون وتشرفت بحمل هذا النور إلى أن أفيض على المادة، أفيض على الأرض، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فبما أن نزول القرآن اشترك فيه جمع من الملائكة عبر عنه تبارك وتعالى بضمير الجمع، إنا نحن نزلنا الذكر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. أيضا عملية الخلق، عملية الخلق وإن كانت الإفاضة بمعنى بعث الحياة، هذا يختص به تبارك وتعالى، هو المفيض هو الباعث، ولكن إفاضة الحياة إذا كانت في موجود مادي فإن هذه الإفاضة تحتاج إلى مادة، تحتاج إلى عناصر، وتحتاج إلى من يقوم بتركيب هذه العناصر وتسويتها وتعديلها. وهنا شرف الله تعالى الملائكة بأن تقوم بعملية التركيب والتعديل في صورة هذا المخلوق. فلأجل أن الملائكة تدخل في إعداد هيئة الخلق، لذلك يعبر تعالى نحن خلقناكم، نحن الخالقون، للإشارة إلى أن هذا الفعل مما شرف الله به بعض الملائكة أن تقوم به. بينما إذا جئنا لمسألة العبادة، والعبادة بعد ما تصير مشتركة، صح لو لا؟ عبادة فعل يختص به، لأنه هو القوة الأزلية الأبدية البارئة المصورة، وهو مصدر الفيض والمدد والحياة، فالعبادة تختص به. لذلك يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يقول اعبدوني، ما يقول اعبدوننا أخو، اعبدوني هذا صراط مستقيم، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني، معبدوننا اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. إذن إذا نظرنا وتأملنا الموارد التي ادعي فيها أنها مظهر لأسلوب التعالي، لم نجد لأسلوب التعالي موردا واضحا ظاهرا من القرآن الكريم. نجي إلى الجواب الأخير عن هذه الشبهة، ألا وهي شبهة أسلوب التعالي. في الجواب الأخير نقول لا مانع، افترض أن في القرآن أسلوب تعالي، لكن أسلوب التعالي يقتضيه مقام التربية والهداية، وذلك لأن مقام التربية يقتضي تنويعا في الأساليب، يفرض هذا التنوع اختلاف طبيعة الإنسان. ما معنى اختلاف طبيعة الإنسان؟ هنا أذكر أمورا ترشد إلى هذه الحقيقة. الأمر الأول، الفلاسفة يقولون صفة الإنسان إما ذاتية إما عرضية، العرضية إما لازمة إما مفارقة، اللازمة إما اقتضائية إما اكتسابية. نجي الآن نشرح هذه الصفات كلها. الإنسان له صفة ذاتية يعني مقومة لإنسانيته، لو انفك عنها لم يكن إنسانا، مثل العقل. العقل صفة ذاتية لو انفك عنها لم يكن إنسانا، حتى المجنون، حتى المجنون يملك عقلا، لكن لعامل جسدي، هذا العقل هذه القوة تغلفت بغلاف مادي منع من شنو؟ من حركتها، وإلا هي القوة قوة العقل موجودة. قوة العقل صفة مقومة لإنسانية الإنسان، هذه صفة ذاتية. نجي إلى الصفات العرضية. صفات العرضية على قسمين، قسم مفارق يعني ليس لازما للإنسان، يتلبس به الإنسان أحيانا ويفارقه أحيانا، مثل الطاعة والمعصية، مطيع أحيانا عاص أحيانا. الطاعة والمعصية صفتان عرضيتان مفارقتان، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب، يعني التوبة وعدم التوبة صفتان مفارقتان، ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. الصفة العرضية اللازمة أيضا على قسمين، اللازم الاقتضائي واللازم الاكتسابي. اللازم الاقتضائي هو ما ينشأ من تداخل الأعراق. كيف ينشأ من تداخل الأعراق؟ هذا الإنسان، ترى احنا ننجي لأول إنسان على الأرض وهو آدم عليه السلام، هذا ما جاء من أعراق، ولد من غير أب ولا أم، فلم تتدخل الجذور والأعراق الأسرية والعائلية في صياغته، جاء من التراب من دون أب ولا أم. إذن آدم عليه السلام لا يمتلك صفة عرضية اقتضائية، ليش؟ لأن الأعراق لم تتدخل في صياغة شخصيته. أما بنو آدم، بنو آدم ما وفوا بالعهود، ولن يخلف الله لو أنهم ولو أنهم أحسنوا واتقوا فتحنا عليهم ولكنهم، بنو آدم هذا الإنسان الذي جاء من تسلسل لآباء وأجداد، إما عن طريق الآباء أو عن طريق الأمهات، هذا الإنسان حمل صفات آبائه أو أجداده من حيث يريد أو لا يريد، لكن هذه الصفة التي اكتسبها من العرق ومن الجذر ليست صفة ذاتية، يعني لو انفكت عنه ما يصير إنسان، لا، الإنسان إنسان بعقله لا بالصفة التي اكتسبها من الأعراق، فهي في حد ذاتها عرضية وليست ذاتية لأنها غير مقومة لإنسانيته، لكن هذه الصفة العرضية أصبحت لازمة له. ليش؟ لأنه انحدر من عالم الماء، لأنه انحدر في عالم المادة من نسل متسلسل، ولهذا الإنسان في عالم الذر ما يملك هذه الصفة. الإنسان في عالم الذر يملك الصفة الذاتية وهي العقل، لكن هذه الصفات الوراثية ما يملكها لأنه بعده لم ينحدر إلى عالم المادة. إذا انحدر إلى عالم المادة فحيث إنه ينحدر في عالم المادة من خلال الأعراق والجذور النسبية، لذلك يتصف بهذه الصفات اللازمة. كريم، من وين جاه الكرام؟ من أجداده. بخيل، من وين جاه البخل؟ من أجداده. غضوب، حليم، خلوق، غير خلوق، وهكذا. هذه صفات وراثية، هذه الصفات الوراثية تنحدر من خلال هذا التسلسل النسبي. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض، إشارة إلى تأثير الوراثي على هذه الذرية، ذرية بعضها من بعض، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فاختار الأنبياء والأوصياء من ذرية واحدة لما للعامل الوراثي من التأثير على صياغة شخصية هذه النطفة. وقال في آية أخرى: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. الميل للفجور ميل، هو عنده ميل للفجور، هذا الميل للفجور أحيانا قد يأتي بولادة النطفة، مع ولادة النطفة يتولد الميل للفجور. ولذلك ورد عن النبي محمد إن ابن الزنا ليحن، يحن كميل، ليحن إلى الخطيئة التي ولد منها. اختاروا لنطفكم، فإن العرق دساس، إياكم وخضراء الدمن. قيل: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء. ويقول القرآن الكريم: والبلد الطيب، هذا إشارة للتأثيرات الوراثية، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وهذا ما يعبر عنه القرآن الكريم: قل كل يعمل على شاكلته. يعني شلون شاكلته؟ يعني كل يعمل على وفق ميوله التي اكتسبها من العوامل الوراثية فشكلت له شاكله. قل كل يعمل على شاكلته. فالغضوب شوف بسرعة يفزع، والحليم لا، عنده نوع من التروي والتأمل، يصير مجال للعطاء. شوف الكريم يبادر بالبذل، شوف البخيل بعده فكر يومين ثلاثة، وهكذا. قل كل يعمل على شاكلته. إلا أن هذه الميول الوراثية يسميها الفلاسفة ميول اقتضائية، يعني ليست علة تامة. لا يعني أن المنحدر من عروق كريمة حتما يصير كريم، لا مو حتما، فيه استعداد للكرم، لكن قد يتحول إلى بخيل فيلغي استعداده. لا يعني أن المنحدر من أصول غضوبة حتما يصبح إنسانا غضوبا، لا مو حتما، قد يتحول إلى إنسان حليم فيلغي استعداده. فهي وإن كانت أعراض لازمة إلا أن لزومها على نحو الاقتضاء والميل والاستعداد، لا على نحو العلية التامة. وهناك أعراض اكتسابية، أحيانا الإنسان يكتسب صفة ما يقدر يتخلص منها. واحد يقول مثلا هذا، يقول له اترك شرب الدخان، اترك التدخين، ترى ده مضر. يقول لك هذا بعد صديق، ها دخان صديق عزيز، وانا صاحبته هذه 50 سنة 60 سنة، ها هل من المروءة ان اتخلى عن صديقي بعد 50 سنة؟ وطبعا هذا يقوله حتى من يتعاطى المخدرات، صح لو لا؟ من المخدرات صديقي، بعد أن أتخلى عن صديقه. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ أحيانا بعض الصفات نتيجة الإصرار على مزاولتها وارتكابها تتحول إلى ملكة في الإنسان فيتعذر انفكاكه عنها. شلون؟ أضرب لك أمثلة من نفس القرآن الكريم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. خلاص، كيف صار هالشكل مع أن الكفر صفة عرضية لكن الإصرار عليها حولها إلى لازمة، حولها إلى ملكة. فهي وإن كانت ملكة غير منحدرة من العروق والأجداد لكنها نتيجة الإصرار عليها تحولت إلى صفة لازمة. خلاص ما يفيد لا تحاول. ختم الله على قلوبهم. ولذلك يقول عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذا هو مصر على المعصية، مصر على الرذيلة، خلاص تتحول المعصية والرذيلة إلى ملكة فيه يصعب انفكاكه عنها. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن هذا هو الهيكل إلى صفات الإنسان الذاتية والعرضية. نجي إلى الأمر الثاني. لما ذكرنا أن الإنسان يتكون من صفة ذاتية ومن صفة عرضية، نجي إلى الصفة الذاتية. هل الصفة الذاتية تنحصر في العقل؟ لا، الإنسان مكون من عدة غرائز ذاتية، من عدة قوى ذاتية. قوة العقل، قوة الغضب، قوة الشهوة، قوة الخوف، قوة الرجاء. هذه كلها قوة دفينة في الإنسان، ذاتية للإنسان. الشخصية الإنسانية تتألف من هذه الغرائز وتتألف من هذه القوى، كما له عقل إلى خوف. كل إنسان عنده غريزة الخوف، لو تجرد من الخوف لم يكن إنسانا. كل إنسان يمتلك غريزة الخوف. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. كل إنسان خلق ولديه قوة الشهوة. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. كل إنسان خلق ولديه قوة الغضب، قوة الثأر، أن ينتقم لنفسه، أن يثأر لنفسه. ولذلك جاءت الآيات الكريمة مهذبة لهذه الغريزة، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكل إنسان أيضا لديه غريزة الأمل، عنده أمل دائما، لا ينعدم الأمل في نفسه حتى لو مأيوس يبقى عنده أمل بدرجة، لا ينطفئ نور الأمل في نفسه. وهذا الأمل قد يقوده أحيانا إلى المعصية والإصرار على المعصية. يا أيها الإنسان ما غرك، أنت اغتريت، الله ستر عليك وغطى ذنوبك وأعطاك نعما، صرت تتمادى في المعصية. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، لأنه كريم صرت مغرورا. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إذن الإنسان له قوى وغرائز، العقل وظيفته الموازنة بين هذه القوى، أن يضع الإنسان الغضب في محله، الشهوة في محلها، الخوف في محله، الرجاء والأمل في محله. وظيفة العقل إيجاد التوازن بين هذه القوى، فإذا اختل التوازن وطغت قوة على أخرى أصبح هذا الإنسان هلوع، لأن غريزة الخوف تطغى عليه. أصبح هذا الإنسان عجول، لأن غريزة الشهوة قد استفحلت فيه. خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وهكذا إذا طغت قوة على أخرى اختل التوازن، احتاج الإنسان إلى تربية. فالإنسان متنوع القوى يحتاج إلى التوازن، هذا هو الأمر الثاني الذي أردنا بيانه. الأمر الثالث، بما أن الإنسان متعدد القوى وفي معرضية الاختلال وطغيان بعض القوى على الأخرى، لذلك احتاج هذا الإنسان إلى تربية متنوعة الأساليب. أسلوب يعالج غريزة الخوف، أسلوب يعالج غريزة الغضب، أسلوب يعالج غريزة الرجاء، أسلوب يعالج غريزة الشهوة. فالإنسان يحتاج إلى تربية وهداية متنوعة الأساليب لكي تضمن حالة التوازن والاعتدال بين هذه القوى، وأن لا تفرط قوة على أخرى ولا تطغى غريزة على أخرى. من هنا جاء القرآن متعدد الأساليب، فبعض أساليبه تنسجم مع الخواف، وبعض أساليبه تنسجم مع المغرور، وبعض أساليبه تنسجم مع الشهواني، وبعض أساليبه تنسجم مع الغضوب، وهكذا تنوعت أساليب القرآن بتنوع البشر، وتنوع البشر لتنوع القوى التي تتألف منها الشخصية البشرية. من هنا ترى في القرآن أسلوب التلطف والتودد، مو كل القرآن فيه تعالي، لا، كثير من آياته فيها لطف وتودد إلى الإنسان. يا عبادي الذين أسرفوا، في أعظم من هذا الود؟ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. كل هذه مظاهر للتودد والتلطف. الأسلوب الثاني أسلوب التشجيع على استخدام الفكر واستخدام العقل، وليس احتقارا للعقل. مثلا، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ويقول في آية أخرى، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. هو قاعد يحثهم، قاعد يشجعهم على الفكر بأسلوب جذاب. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهناك طبعا أشياء ما أقدر أنا أعرضها، الوقت لا يسع. هناك حث على التعقل، هناك حث على التفكر، هناك حث على التفقه، هناك حث على التدبر، وهذه أربعة أنواع مختلفة: تعقل وتفكر وتفقه وتدبر. وأحيانا يستخدم القرآن أسلوب الترغيب. الإنسان الشهواني كيف يجذبه القرآن إلى الطاعة؟ يجذبه من خلال أسلوب الترغيب، ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان، ترغيب. وأحيانا يستخدم أسلوب ترهيب والتهديد، وهذا ينسجم مع طبيعة الخوف لدى الإنسان. يا أيها الذين آمنوا ذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم عذابي لشديد. وأحيانا يستخدم أسلوب التحذير، قوا أنفسكم وأهليكم، قاعد أحذرك أنا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأحيانا يستخدم أسلوب التعالي، والمقصود بالتعالي إبراز علوه ومجده تبارك وتعالى، فعندما يقول إني أنا الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، يبرز علوه. نحن خلقناكم، نحن صورناكم، يبرز علوه. ليش؟ هذا التعالي بمعنى إبراز العلو وإبراز كونه تبارك وتعالى في مقام الخالقية والموجدية. لماذا؟ لا لأجل احتقار الإنسان، ولا لأجل وضع حاجز بينه وبين الإنسان، بل لأجل تربية الإنسان على الروح المطواعية. يحتاج هالكبر ينكسر. هذا الأسلوب، أسلوب التعالي لعلاج نوع من الإنسان، وهو النوع الذي أخذه الزهو والغرور والتكبر. لا بد من إذابة كبره، لا بد من إذابة غطرسته من خلال أسلوب التعالي، لتربية الروح المطواعية لديه. كما ذكر علماؤنا الأبرار وقالوا لماذا فرض الله العبادات بشكل لا تعرف حكمته؟ قال المغرب 3 ركعات، قال الفجر 2، قال الظهر 4. ليش؟ ما معلوم الحكمة. لماذا فرض العبادات بشكل لا تعرف حكمته؟ الطواف 7 أشواط، رمي الجمار 7 مرات، شنو خصوصية لعدد 7 يعني؟ كل هذا ليش خليها مي معروفة الحكمة؟ لتربية الروح المطواعية لدى الإنسان. لأن الله لو بين الحكمة وفسر كل تشريعاته وكل أوامره لمشى الإنسان بمقدار ما ينتفع من هذه الحكمة. مثلا إذا قال الله أنا إنما فرضت عليك الصيام لأجل أن تصح، لأجل أن يكون بدنك صحيحا، والعجل مدام شدي أروح أكشف على نفسي قبل رمضان، إذا بدني زين بعد حقه أصوم، وقال الطبيب زين بعد أصوم حقه بعد، مدام أنت لأجل هذا أنا أقدر أرتبه. إذا قال الله أنا إنما أمرتك بصلاة ذات ركوع وسجود حتى استخدم رياضة لبدنك، عشان خلاص اروح النادي كل يوم وارتاض هناك، بعد ايش اصلي بعد هاي الصلاة لاجل هذا؟ مريح الغرض. لو ان الله تعالى بين الحكمة والتفسير في كل التشريعات لأخذ الإنسان منها بمقدار ما ينتفع من أهدافها وحكمها، ولكن الله أراد أن يربي فيه روح المطواعية، بأن يكون جنديا مطواعا، بأن يكون عابدا خاضعا، بأن يكون مسلما منقادا لله عز وجل. فلأجل تربية روح الإنقياد والتسليم والخضوع والمطواعية أمره بأوامر لم يفسر له حكمتها ومعناها، لأجل أن يتربى على الخضوع. فكذلك عندما يستخدم القرآن أسلوب التعالي وإظهار علو الذات المقدسة لله تبارك وتعالى، فإنه يريد من ذلك أن يربي هذا الإنسان على أن يشعر بالضعف والحقارة والصغر أمام هذه القوة المطلقة، فيتغذى على الروح المطواعية المنقادة لله تبارك وتعالى. هذا ما أردنا بيانه مما يتعلق بحل هذه الشبهة، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر بطوننا من الحرام، وطهر أنفسنا من الرذيلة. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من الذاكرين القانتين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم فرج عن المؤمنين، فرج عن المظلومين، فرج عن المضطهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم فك الأسرى، اللهم اكشف غمهم وارفع همهم وأرجعهم إلى أهاليهم سالمين يا رب العالمين. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.